أما الآن مستمعنا الكرام فسنتوقف مع فقرة علمتني آية، ومع إهداء خاص من حبيبي وأخي في الله الشيخ المحبوب والداعية المصري عمرو أحمد الذي شرفني وأكرمني بهذا الإهداء في برنامج مشاهد. فتعالوا بنا نعيش مع آية من آياته سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كم أنا سعيد وأحمد الله عز وجل على تواصلي مع أحبابي المغاربة الذي بيني وبينهم قصة حب في الله، وإن كانت مشاركتي في برنامج صديقي الغالي الأستاذ سفيان بولعيد في برنامجه الموفق مشاهد بهذه الإذاعة الجميلة كاب راديو المغربية، إن كانت مشاركتي هذه بعنوان أو في فقرة معنونة بعلمتني آية ونحن في يوم الجمعة الجميل، تعالوا نجعل من هذا اليوم يوما للصلح الأسري والانسجام الأسري وبث المودة والرحمة بين المسلمين. والآية التي أعيش معها ومع حضراتكم هي قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال العلماء أن هذه الآية تحكي كل الحقوق الزوجية في إشارات لطيفة، فإن التعامل مع الحقوق الزوجية على أنها يعني كأنها شركة تعامل جاف وليس حقيقي. الواقع أن الحياة فيها يعني تستطيع أن تجعلها أن تعتبرها معترك، وأن الحياة الزوجية تسكن هذه العلاقة التي يعيشها الإنسان مع زوجه، تسكن آلام الحياة وتذهب عنه ضجيج الحياة وألم الحياة وكدر الحياة. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال العلماء أنه قد جمع سبحانه وتعالى كل حق الزوجة في الحرف من، في قول الله عز وجل من أنفسكم هو كل حق الزوجة، كل حق الزوجة في هذه الكلمة المكونة من حرفين من، هي منك زوجتك، قطعة منك زوجتك، جزء منك. لهذا لما سأل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال: أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسوت. يا هذا كل الموضوع، إنها منك، إنها من نفسك، أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسوت، ليس أكثر من ذلك. إنها حالة من الذوبان أن تذوب في امرأتك، وهذا هو الحب الحقيقي، أن تذوب في هذه المرأة وأن تذوب هي فيك. من أنفسكم، كل حقها عليك أن تعتبرها من نفسك، لا تعتبرها غريبة عنك، فما يؤلمك يؤلمها، وما تحبه لنفسك أحبه لها، وما يرضيك لنفسك ارضه لها، وهكذا يا صديقي، لدرجة أن تجعلها منك. وتصور أن هذا الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ما هذا الميثاق المذهل؟ ما هذا الميثاق حين تكون هناك قيود في الجفاء، قيود في الخصام؟ نعم، إن تخاصمت أنت وهي فإن الوفاء بينكما حق قائم، حتى في الجفاء يصبح الوفاء حقا. لا تضرب الوجه، لا تقبح، لا تهجر إلا في البيت. صدقت يا ربي حين قلت ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. بقي حق الزوج، أجعله في خاطرة الأسبوع القادم بمشيئة الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانت هذه كلمات عبارة عن أداء من حبيبي الشيخ عمرو أحمد، فجزاه الله خيرا. حقيقة ما أجمل القرآن لو تدبرناه كما أمرنا سبحانه. مستمعي الكرام، فاصل ثم نعود. جل البديع بذي الطبيعة أبهجاً.